الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد الترمذي هذا الباب تتمة للأبواب التي تقدمت في بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشيب والخضاب والاكتحال وغير ذلك، فأردفه بباب بيان لباسه عليه الصلاة والسلام. ومقصوده من هذا الباب هو بيان هذا اللباس من حيث الوصف ومن حيث اللون ومن حيث هيئة هذا اللباس، وكذلك ذكر حديثا فيه بيان لما يجب على المسلم أو لما ينبغي على المسلم أن يقوله عندما يلبس ثيابا جديدة. فقال عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميل وزيد بن الحباب أو وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال: هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. إذن ذكر هذا الحديث بثلاثة أسانيد، والإمام الترمذي عليه رحمة الله قبل أن نبدأ في ذكر ما جاء في متن هذا الحديث ذكر هذا الحديث من طريق محمد بن حميد الرازي عن ثلاثة من شيوخه، وهم الفضل بن موسى وأبو تميلة واسمه يحيى بن واضح وزيد بن الحباب، كلهم يروونه عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة. ثم ذكر طريقا آخر عن الفضل بن موسى أيضا، وذكره عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة. ثم ذكر الطريق الثالث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. ثم قال الإمام الترمذي: هكذا قال زياد بن أيوب أي شيخه في حديثه عن عبد الله بن بريدة، يعني زياد بن أيوب عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة قال عن أمه عن أم سلمة، يعني زاد عن أمه. قال: وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب، وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. يعني يقول أن الإسناد الصحيح فيه عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد أنه يزيد فيه عن أمه عن أمه عن أم سلمة، يعني عبد الله بن بريدة يروي هذا الحديث عن أمه عن أم سلمة، وهذا الذي رجحه شيخه البخاري عليه رحمة الله. وهذا الذي يظهر أن الرواية الراجحة هي رواية أبي تميلة يحيى بن واضح، وإن كان خالفه الفضل بن موسى وزيد بن الحباب، لأن أبو تميلة أوثق من الفضل بن موسى كما قال علي بن المديني قدمه على الفضل ابن موسى. وزيد بن الحباب صدوق يعني ينزل عن درجة الضبط. فأبو تميلة حفظ هذا الحديث على أنه عن أمه لا عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة. لكن قد يقول قائل إن الإسناد الأول أيضا رواه أبو تميلة مثل رواية الاثنين يعني ليس فيه عن أمه، وهذا لا شك أنه خطأ من محمد بن حميد الرازي لأنه جمع روايات الثلاث، وأبو تميلة لم يكن أو أبو تميلة كان يزيد عن أمه، ومحمد بن حميد الرازي ضعيف الحديث وكثير المناكير، فتكون هذه الرواية عن أبي تميلة ليست صحيحة، بل أبو تميلة يذكر عن أمه. وأمه مجهولة، أمه مجهولة، فيكون إسناد هذا الحديث الصحيح فيه أنه ضعيف. يقول عن أم سلمة: لكن جاءت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص، وقالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والقميص هو ما يعرف عندنا اليوم، يعني ما يكون له كم ويكون فيه جيب يدخل أو يدخل من العنق، يدخل من الرأس إلى عنق الإنسان، ويكون له كمان، يكون له كمان، فهذا هو القميص. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الثياب إليه القميص. لماذا كان أحب الثياب إليه؟ لأنه هو الذي يستره أكثر، لأن كما كنت تعلمون أن العرب كانوا يلبسون من الثياب القميص، وكانوا يلبسون أيضا من الثياب الرداء والإزار، الرداء الذي يوضع من فوق، والإزار هو الذي يلف على الجسم من تحت. ولا شك أن الإنسان إذا لبس الإزار ينبغي أن يتعاهده كل مرة حتى لا يسقط عنه وقد تبدو عورته وغير ذلك، لكن إذا لبس القميص فالقميص ينزل من فوق إلى تحت، فلا يحتاج إلى أن يتعاهده الإنسان باللف والإمساك وغير ذلك بخلاف الإزار. والذين حجوا أو اعتمروا قد يرون أن بعض مثلا بعض من أهل اليمن وبعض من بلاد المشرق أو الشرق كالأندونيسيين وغيرهم لا زالوا يستعملون هذه الأزر، يلفونها على الجسم من تحت، وكما ولا شك أن هذا يحتاج إلى أن يتعاهده الإنسان فترة بين فترة ويمسكه جيدا بخلاف القميص. لذلك قالوا كان أحب إليه لأنه لا يحتاج إلى هذه الأعمال، إلى ربط وإمساك وغير ذلك، بل يلبسه من فوق رأسه فينزل على جسده كله فيكون أستر له أكثر. وقالوا أيضا كان أحب إليه لأنه سهل، لأنه سهل في لبسه وسهل في نزعه، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه. ولا شك أن قضية اللباس، وهذا كان ينبغي أن أشير إليه قبل الحديث، أن اللباس هو الأصل فيه الإباحة، اللباس الأصل فيه الإباحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البس ما شئت، أو البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، يعني إلا أن لا تسرف في هذا اللباس ولا تختال، أي لا تتكبر وتتبختر بهذا اللباس. فالأصل في اللباس الإباحة، إلا إذا كان هذا اللباس مخالفا للشرع. قد يكون اللباس مخالفا في الشرع، كأن يكون اللباس منهيا عنه إما لوصفه وإما لذاته، إما لوصفه وإما لذاته، كأن يكون منهيا عنه لذاته كالحرير بالنسبة للرجال، فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، أو أن يكون منهيا عنه لوصفه كأن يكون فيه تشبه بالنساء أو تشبه بالكفار أو غير ذلك، فهذا لا شك أنه ينهى عنه. فأورد هذا الحديث لبيان أن أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، وأورده بثلاثة أسانيد كما قلت، والإسناد الأخير أراد أن يبين بأن الصحيح في هذا الحديث أنه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. والرسغ هو المفصل بين الساعد والكف، هذا المفصل الذي بين ساعد الإنسان وكف الإنسان يسمى بالرسغ، وهو بين كما يقال بين الكوع والكرسوع. الكوع هو الذي يكون يلي العظم الذي يلي خنصر الإنسان من هذه الجهة، والكرسوع هو الذي يلي الإبهام، وبينهما يسمى بالرسغ، بينهما يسمى بالرسغ، وهو المفصل الذي يكون بين الساعد والكف. فتقول أسماء بنت يزيد، مع أن الإسناد أيضا فيه ضعف وضعفه العلماء لضعف شهر بن حوشب إذا انفرد، تقول أسماء: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، يعني أن الكم كمه يصل إلى الرسغ، يصل إلى الرسغ، ولم يكن يصل إلى أو يغطي الأصابع أو يصل إلى أصابعه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وأن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. هذا حديث يرويه معاوية بن قرة عن أبيه قرة المزني رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط. الرهط إما أن يكون عدد أقل من العشرة، أو أن يكون أراد بالرهط الجماعة من قبيلته، الجماعة أو عشيرة الإنسان. فهؤلاء ومنهم قرة المزني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام، فقال قرة: وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، يعني لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجدت أزرار قميصه مطلقة، أي مفتوحة، أي مفتوحة، ويظهر صدره صلى الله عليه وسلم. وقد يكون فعل هذا الأمر لحاجة، كأن يكون الحر شديدا أو غير ذلك، ففتح أزراره عليه الصلاة والسلام، لأن الأزرار إنما وضعت لي الإغلاق، الأصل فيه أن تغلق، لكن قد يطلقها الإنسان ويحلها الإنسان لحاجة لذلك. فلما جاء قرة المزني وجد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة، فهذا يدل على أنه كان يلبس القميص، وكان قميصه له أزرار عليه الصلاة والسلام، فكان يطلقها إذا احتاج إلى هذا الأمر. وليس هذا من السنة كما قد يفهمه البعض، لأن بعض الناس إذا سمع مثل هذا الحديث أو قرأ مثل هذا الحديث يظن أن من السنة أن يفتح الإنسان أزرار قميصه، فتجده حتى ولو كان في يعني الجو باردا يفتح هذه الأزرار، يقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الأزرار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح الأزرار إلا لحاجة، ولم يشاهده على ذلك إلا قرة المزني رضي الله تعالى عنه. ثم قال قرة المزني: فأدخلت يدي في جيب قميصه، فأدخلت يدي في جيب قميصه. الجيب في اللغة يطلق على الطوق الذي يخرج الرأس منه، يعني القميص الذي نلبسه أو أي لباس آخر إذا أدخله الإنسان من رأسه فهذه الفتحة تسمى بالجيب، هذه الفتحة تسمى بالجيب. ويطلق أيضا الجيب الذي يكون في ثوب الإنسان إما في صدره فيجعل فيه بعض الأشياء كما نعرفه اليوم الجيب، وإلا في اللغة يطلق أيضا على فتحة العنق. فقال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، أدخل يده في الجيب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لينال شرف مس هذا الخاتم، خاتم النبوة. وقد تقدم معنا في الأبواب السابقة باب خاتم النبوة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من كان يريد أن يرى هذا الخاتم، ومنهم من تركه النبي صلى الله عليه وسلم يمس هذا الخاتم فنزع رداءه عليه الصلاة والسلام فمس خاتمه. فقال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، فمس الخاتم لأن قلنا إن هذا الخاتم هو كان قطعة من اللحم ناتئة خارجة عن جسده عليه الصلاة والسلام، فمن الصحابة من مسها ومنهم من رآها في على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا الحديث في هذا الباب هو بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس قميصا، وهذا القميص له أزرار فقد يحل هذه الأزرار إذا احتاج إلى ذلك. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. يذكر أنس بن مالك هذا الحديث، وهذا الحديث كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في بعض الطرق أنه كان في آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في مرضه الذي توفي فيه وقبض فيه، قال كان في ثوب واحد متوشحا به قاعدا، صلى في ثوب واحد متوشحا به قاعدا. وهنا قال خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد حبه وابن حبه رضي الله تعالى عنه، اتكأ عليه لما كان يجد من الألم والشدة عليه الصلاة والسلام، فخرج وكان عليه ثوب قطري، ثوب قطري وهو نوع من الثياب البرد التي تحمل من البحرين وتكون من البحرين، هي حلل تحمل من البحرين. فقال ثوب قطري قد توشح به أي تغشى به عليه الصلاة والسلام، أي جعله على كتفيه كما يجعل المحرم ثياب الإحرام أو لباس الإحرام، جعله على كتفيه وتغطى به عليه الصلاة والسلام، فجعله على عاتقيه ثم صلى بالقوم. قال فصلى بهم، فصلى بهم، ففي هذا أنه عليه الصلاة والسلام لبس ثوبا قطريا وغطى نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وقال عبد بن حميد يتكئ على أسامة، يعني كان يعتمد عليه، وهذا من الشكوى أو كان شاكيا عليه الصلاة والسلام. قال عبد بن حميد وهو شيخ الترمذي قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك. قال فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. يعني يقول محمد بن الفضل السيناني راوي هذا الحديث قال جاءني يحيى بن معين، وهو الإمام يحيى بن معين أحد كبار المحدثين الذين كانوا يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أهل الحديث وجمع حديثا كثيرا وتكلم في أناس كثيرين من حيث التوثيق والتضعيف وغير ذلك. يقول يحيى بن معين لما جاءه سأله عن هذا الحديث في أول مجلس جلس إليه فبدأ يحدثه محمد بن الفضل فقال حدثنا حماد بن سلمة فقال لو من كتابك، أي حدثه من حفظه، بدأ يسرد له الحديث من حفظه فقال لا لو حدثتني من كتابك. لماذا؟ لأن الحفظ قد يخون الإنسان وقد يخطئ، إذا حدثه من كتابه فسوف يأتي بالحديث على وجهه. فقال فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك. وهذا يدل على حرصهم على سماع الحديث وعلى حفظ الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا أمله علي الآن لأنني أخاف أن تدخل البيت مثلا وتشغل ثم قد يقدر الله عز وجل أن لا نلتقي بعد ذلك فيفوتني هذا الحديث. فهذا حرص شديد على طلب العلم وحرص شديد على سماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمليته علي ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه فسمعه رحمه الله من حفظه وسمعه أيضا من كتابه، يعني قرأه عليه أيضا بعد أن رواه له من حفظه. وهذا يدل على عناية السلف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا سويد ابن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. لأن هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله عز وجل في كل أحيانه وحمد الله عز وجل على كل نعمه وآلائه. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، يعني إذا لبس ثوبا جديدا، إذا لبس ثوبا جديدا قال سماه باسمه، وبين ما معنى سماه باسمه، قال عمامة أو قميصا أو رداء أو غير ذلك مما يلبسه المرء، فيسمي هذا الرداء باسم هذا اللباس باسمه، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني، اللهم لك الحمد كما كسوتني، فيحمد الله عز وجل أن كساه هذا اللباس، لأن اللباس من نعم الله عز وجل علينا، كما قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فالله عز وجل أنزل علينا اللباس وفطر الناس وفطر العباد على إخفاء العورات وعدى وستر هذه العورات بهذا اللباس، فهذه من النعم الكبيرة علينا. لذلك يجب على الإنسان أن يحمد الله عز وجل على هذه النعم. وقال أيضا الله عز وجل في الحديث القدسي وسيأتي معنا في الأربعين يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم عار إلا من كسوته. فالله عز وجل هو الذي كسانا وهو الذي منحنا وهو الذي أعطانا، فينبغي للمرء أن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة. لذلك قال اللهم لك الحمد كما كسوتني. قال بعضهم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، أي يقول إن الله رزقني هذه العمامة ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني إلى آخره. وبعضهم قال لا يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة، يعني موضع التسمية يكون داخل الدعاء اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة، لكن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجد ثوبا أو كان إذا استجد له ثوبا سماه باسمه، فيسميه باسمه فيقول الله رزقني عمامة، اللهم لك الحمد كما كسوتني، اللهم رزقني ثوبا أو أي لباس آخر يلبسه المرء، ثم يأتي بالدعاء. هذا ظاهره والله تعالى أعلم. ثم قال أسألك اللهم خيره وخير ما صنع له، يسأله خيره أي أنه يسأل الله عز وجل أن يستعمل هذا اللباس في طاعة الله عز وجل، أن يستعمله في طاعة الله عز وجل. وأول طاعة يستعملها هي أن يستر عورته، هي أن يستر عورته بهذا اللباس، وأيضا يؤدي به الواجبات، لأن الله عز وجل أمرنا بأداء بعض الواجبات باللباس، كالصلاة مثلا ينبغي أن يكون الإنسان مستترا وغير ذلك. فالإنسان يسأل الله خير هذا اللباس فيستعمله في طاعته عليه الصلاة والسلام. وخير ما صنع له، وخير ما صنع له هذا اللباس من طاعة الله عز وجل، فلا يستعمله الإنسان في الكبرياء، ولا يستعمله في الشهرة، ولا يستعمله ليتباهى به الناس وغير ذلك. ثم يستعيذ بالله عز وجل من شره وشر ما صنع له، يستعيذ بالله عز وجل من شر هذا اللباس، لأنه قد يكون لباسا محرما فهو لباس شر، كأن يكون الحرير بالنسبة للرجال، أو أن يكون اللباس الذي يشبه لباس الكفار، أو أن يكون فيه أن يكون لباس شهرة، كأن يكون في قوم لا أحد يلبس منهم هذا اللباس فيشتهر هو به ويشار إليه بالأصابع، إن فلانا يلبس كذا وإن فلانا يلبس كذا، فهذا لباس شهرة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. أو قد يكون اللباس اشتمل صنع بأشياء محرمة، صنع بأشياء محرمة، كأن تكون أشياء نجسة، أو صنع للمحرم، كأن يكون هذا اللباس فيه بعض التصاوير المحرمة مثلا. وما أكثر ما نراه اليوم، يدخل الإنسان للصلاة ويدخل للمسجد فيرى أنواعا من الألبسة يستحي أن يراها في الخارج وفي الشارع، فكيف يراها داخل المسجد وفي الصلاة؟ بعضهم يضع بعض صور الفنانين والفنانات من الكافرين والكافرات والماجنات، يضعها ويتركها في لباسه، ويشتري لباسا يحتوي على هذه الصور، فتصلي ويقدمك إنسان في لباسه مثل هذه الصور التي يستحي الإنسان أن يراها، أو أن تكون امرأة عارية كاسية عارية أو غير ذلك، أو أن يكون رجل فيه صورة يبدي يعني بعض عورته أو غير ذلك من الألبسة المحرمة. بل الأدهى من ذلك أن الكثير من الناس لا يتنبه إلى بعض الألبسة الرياضية التي تكون فيها بعض المحرمات التي تتعلق بعقيدة الإنسان، فيلبس لباسا للفريق الفلاني أو الفريق الفلاني، ويكون فيه على صدره وفي قلبه الصليب، وفي قلبه الصليب والعياذ بالله عز وجل. يعني كيف يعني يستسيغ الإنسان ويترك نفسه لهذا الأمر، يلبس لباسا فيه الصليب ويأتي ليصلي مع المسلمين، لا يجتمع النقيضان، لا يجتمع الإسلام والكفر داخل بيت من بيوت الله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يحذر من هذه الألبسة، والكفار يتنوعون في إذلال المسلمين، ويتنوعون في جعل المسلمين يقلدونهم التقليد الأعمى، وكم سمعنا وكم رأينا أنهم يصدرون إلينا بعض الأحذية مثلا التي فيها كلمة الله في يعني أسفل الحذاء والعياذ بالله. فهذه ينبغي أن يتنبه عليها، أن يتنبه يعني الذين يستوردون والذين يفتشون، ويتنبه إليها الناس أيضا. وبعضهم أيضا قد يلبس لباسا يكون مكتوبا فيه أشياء كثيرة، خاصة باللغة التي لا نحسنها اللغة الإنجليزية، فتكون فيه بعض الأمور المتعلقة بالعقائد وبعض الأمور المتعلقة بالأخلاق، فيسبك وأنت لا تدري، ويكتب أشياء يستحي أن يقولها الإنسان على هذه الألبسة، والإنسان يلبسها ويأتي بها إلى المسجد ويصلي بها ولا يدري أن فيها سبا للإسلام وسبا لعرضك وشتما لأهلك وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن الإنسان يستعيد منها. وينبغي إذا أراد أن يشتري شيئا لا يشتري إلا شيئا يرضي الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس شيئا جديدا أتى بهذا الدعاء، ولا والإنسان إذا أتى بهذا الدعاء ينبغي أن يقول هذا الدعاء مع صحة الفعل، لا أن يفعل الشيء المحرم ويأتي بالدعاء، لا أن يلبس اللباس المحرم ثم يأتي بهذا الدعاء، لأن هذا الدعاء إنما يقوله من كان له فاعلا وعاملا، فيقول أسألك خيره، اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع وشر ما صنع له. هذا طبعا أيضا، وهذا الأمر لا يخص الرجال فقط، حتى النساء، يعني كم من امرأة تشتري لباسا تفتن به الرجال في الخارج، وهذا من المحرمات، تلبس اللباس الكاسي العاري وتفتن به الرجال وتفتن به الناس في الخارج، وقد تكون من أهل الصلاة، فهذا شيء محرم، وينبغي أن تلبس اللباس الشرعي في خارج بيتها حتى لا توقع غيرها في الفتنة. هذا كما قلت، هذا الحديث يقوله الإنسان والمسلم إذا لبس. أما إذا رأيت أخاك لبس شيئا جديدا فالسنة أن تقول لها، أن تقول له تبلي ويخلف الله، تبلي ويخلف الله، معنى تبلي أي تلبسه مدة طويلة حتى يخلق، حتى يخلق ويصبح قديما، ثم بعد ذلك يخلف الله عليك، ثم بعده يخلف الله عليك. فالإنسان يدعو لأخيه بأن إذا اشترى أو إذا لبس جديدا فإنه يتمتع بهذا اللباس حتى يخلق هذا اللباس ويقدم، ثم بعد ذلك يخلف الله عز وجل عليه لباسا آخر. ثم قال الإمام الترمذي حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أي نحو الحديث الذي تقدم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبارة، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبارة، الحبارة على وزن عنبة، على وزن عنبة، وهي نوع من أنواع البروت اليمنية، ويكون فيها خطوط، تكون فيها خطوطا حمراء، وقيل هذه هي أشرف الثياب عندهم، هي أشرف الثياب عندهم، تصنع من القطن، والتحبير هو التحسين، التحبير هو التحسين والتزيين، أي محبرة مزينة، وتكون هذه الثياب مزينة بألوان، يتعلق التحبير بألوان الثوب أو بلون الثوب، فتكون هذه الثياب محبرة فيها خطوط حمراء، فيها خطوط حمراء، وتكون إما من القطن أو من الكتان، وهي من أحسن ثياب أهل اليمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الثياب إليه لأن ليس فيها كثير زينة، بل زينتها في خطوطها فقط، زينتها في خطوطها الحمراء، وأيضا هذه الثياب ملونة وتحتمل الوسخ، وتحتمل الوسخ وغير ذلك، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أن عن أم سلمة إن صح الحديث أن أحب الثياب إليه القميص، والجمع بين الأمرين أن أحب الثياب إليه القميص باعتبار الصنع باعتبار الصنع، أما باعتبار اللون فإن أحب الثياب إليه الحبرة. وقد جمع بعضهم قال أن يكون قميصا حبرة، أن يكون قميصا حبرة أي قميصا ملونا وفيه بعض الزينة بالخطوط الحمراء وغير ذلك، فيجعل أو هذه البرودة أو هذه الحبرة تجعل على صفة القميص، على صفة القميص، وهذا أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان أراها حبرة. هذا أيضا حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه يصف ما رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيته وعليه حلة حمراء، والحلة كما تقدم معنا هي لابد أن تكون من قطعتين مثل الإزار والرداء، الإزار الذي يكون من أسفل والرداء الذي يكون من أعلى ويحط على هذا الإزار. قال حلة حمراء، وحلة حمراء قال بعضهم هي من البرود اليمنية، تكون منسوجة وتكون عليها خطوطا حمراء وليست حمراء في كل لونها بل فيها خطوط سوداء وحمراء، وبعضهم قال إنها حمراء كما وصفها الراوي، لكن سفيان وهو سفيان الثوري عليه رحمة الله قال أراها حبرة، يعني هذا الثوب أو هذه الحلة كأنها حبرة يعني لها خطوط حمراء. قال أبو جحيفة كأني أنظر إلى بريق ساقيه، يعني إلى لمعان الساق، ساق النبي صلى الله عليه وسلم من بياضه عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا. ثم قال حدثنا علي بن خشرب قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كانت أو إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه، وهذا تقدم معنا أيضا قريبا، وأيضا الراوي البراء بن عازب يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء، وهذا لجمال منظره عليه الصلاة والسلام، فكان يلبس هذه الحلة الحمراء، وكانت جمته، وقلنا إن جمته هنا هي شعره، لتضرب قريبا من منكبيه، يعني كانت تحت شحمة الأذن، وهذا تقدم أيضا. والذي بعده أيضا تقدم قريبا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، وعليه بردان أخضران، وهذا ذكر بعض العلماء أنه يجوز لبس الأخضر أيضا، وإن كان بعضهم قال إن البرد لابد أن تكون ليست على لون واحد بل لابد أن تختلط بها ألوان أخرى فيكون فيها الأخضر والأسود مثلا. ثم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة، هكذا وقع في شمائل الترمذي، وهذا خطأ، والصواب عن جدتيه دحيبة وصفية ابنتي عليبة، عن جدتيه دحيبة وصفية ابنتي عليبة، ووقع على الصواب في جامع الترمذي وأيضا في كتب الحديث الأخرى. عن قيلة بنت مخرمة قالت رضي الله تعالى عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمان مليتين كانت بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة، تقول هذه الصحابية مع أن الحديث في إسناده عبد الله بن حسان العنبري وهو مقبول، وأيضا جدته دحيبة وصفية أيضا مجهولتان، وإن كان صححه أو حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يقول عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال. الأسمال جمع سمل، وهو الثوب الخلق أي القديم، الثوب الخلق أي القديم. مليتين، الملية تصغير ملاءة، وهي الملحفة، وهي الملحفة يضعها يعني تكون على نسج واحد، تكون على نسج واحد وتكون قماشا واحدا يلبسه المرء ويلفه على نفسه. فقال كانتا بزعفران أي مصبوغتان بزعفران، والزعفران يعطي اللون الأحمر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزعفران للرجال. لكن قالت وقد نفضته، وقد نفضته يعني قدم الثوب محى عنه أثر الزعفران، لما كان هذا الثوب قديما محى أو محي عنه أثر الزعفران. وهذا إن صح الحديث يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ في بعض الأحيان قد يكون ليس عنده من اللباس إلا اللباس البالي القديم فيلبسه عليه الصلاة والسلام. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمة العبد عليه، فالإنسان يلبس من الثياب ما كان جميلا، لكن إذا كان الإنسان فقيرا فلا بأس أن يلبس الثياب القديمة أو الثياب البالية. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. هذان الحديثان أوردهما الإمام الترمذي عليه رحمة الله في بيان لباس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البياض، إنما حتى أصحابه على لبس البياض، قال البسوا البياض أو عليكم بالبياض من الثياب، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البياض. وإن كان قد جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض، وعليه ثوب أبيض، فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس من الثياب البياض ويحث على لبسها. قال عليكم بالبياض من الثياب ليلبس أحياؤكم، يلبسها الأحياء. لماذا لبس البياض؟ لأن البياض كما جاء في الحديث الآخر قال فإنها أطهر وأطيب، فإنها أطهر وأطيب، فالإنسان إذا لبس البياض فإنه يرى أثر الوسخ عليه فينزعه، وإذا كان مغسولا فيلبسه فيبقى جديدا، فإذا أصيب بشيء من الوسخ أو أصيب بشيء من القذر أو غير ذلك أن يكون نجسا فإنه يراها، يراها في البياض لأنها أطهر فينزع هذا الثياب، وأيضا أطيب لأنها أحسن، لأنها أحسن الثياب. ثم قال وكفنوا فيها موتاكم، وهذا الذي جرت عليه سنة المسلمين أن يكفنوا الموت بالثياب البيض، وكذلك الإنسان يأتي الجمع ويأتي الأعياد ويأتي الصلاة بالثياب البيض، فقال فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم، والخيرية هنا مطلقة أي في الطهورية والخلوص من الكبرياء والتواضع وغير ذلك. فينتج من هذه الأحاديث كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض، وكان يحب أيضا الحبرة، فكان يلبس كل هذه الألبسة عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود، عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات غداة، أي ذات يوم وذات صبيحة، وعليه مرط. المرط هو الكساء الواسع، المرط هو الكساء الواسع، إما أن يكون من صوف أو من خز أو شعر أو كتان أو غير ذلك، يتخذ كالإزار، يعني يلبس من أسفل. قالت من شعر أسود، إذن لبس أيضا هذا الإزار الأسود عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أي المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، لبس جبة رومية ضيقة الكمين. الجبة قالوا هي التي تلبس فوق القميص، الجبة تلبس فوق القميص. وهذا الحديث وقع في السفر في غزوة تبوك، في غزوة تبوك المغيرة بن شعبة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية، ونسبها إلى رومية أي أهل الروم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب التي تأتي من الكفار لأنهم كانوا أهل كتاب، إذا كانت لا تخالف شرع الله عز وجل، إذا كانت لا تخالف شرع الله عز وجل، كأن تكون من حرير أو من زعفران أو غير ذلك، فكان يلبسها عليه الصلاة والسلام، ووصفها بأنها ضيقة الكمين، لكن هذا الكم كان ضيقا عليه، فاحتاج عليه الصلاة والسلام في هذا السفر أن ينزع يديه من هذين الكمين فأزالهما من أسفل عليه الصلاة والسلام. هذا آخر حديث أورده الإمام الترمذي في هذا الباب، باب لباس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث أوردها ليدلل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوع في اللباس، قد نوع في اللباس، لبس البرد ولبس الإزار، لبس الرداء، لبس القميص، لبس يعني الأبيض والأسود وما فيه خضرة وما فيه إحمرار وغير ذلك. وهذا كله يدل على أن قضية اللباس قضية عرفية، أن قضية اللباس قضية عرفية تخضع لعرف الناس، إلا إذا كانت تخالف شرع الله عز وجل، كأن يكون هذا اللباس منهيا عنه، فهذا لا شك يبقى على النهي، والإنسان يلبس ما شاء بشرط أن لا يكون مخالفا لشرع الله عز وجل، فينوع لباسه كما شاء بهذا الشرط، ويكون لونه يعني سواء الأبيض أو الأسود أو غير ذلك، كل هذا جائز وكله بحسب عرف الإنسان، ولا يلبس الإنسان ما فيه شهرة، ولا يلبس الإنسان ما فيه شيء من المحرمات كما ذكرنا قريبا. ونكتفي بهذا القدر، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ بعض الأبواب في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي خفه وفي نعله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.